أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب الجميل من شمائل الترمذي، وتوقفنا في المرة السابقة عند باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب جديد، باب صلاة الضحى. صلاة الضحى يعني من العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ويعني فيها كلام جميل عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أصلا كان يواظب عليها. ويعني هذا الوقت الذي يغفل فيه كثير من الناس، وقت الضحى اللي هو يعني وقت بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، يعني قبل الظهر تقريبا بثلث ساعة، يعني أول النهار أول ربع من النهار هذا هو وقت صلاة الضحى. قال طيبي باب صلاة الضحى: المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس. وقال المولى علي القاري: التقدير صلاة وقت الضحى. وقال العيني: الضحى هي ارتفاع أول النهار. وهنا يعني معروف الناس بتصلي الفجر وبعد كده تجلس، يعني ممكن مجلس الشروق، وبعدين الناس بتطلع من صلاة الفجر بيكون بدأت ايه وقت الضحى اللي هو وقت ايه وقت الشروق الشمس، اسمها صلاة الإشراق او صلاة الضحوة الصغرى. وصلاة الضحى يعني من الصلوات التي يعني ربما يغفل عنها كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في فضل صلاة الضحى، قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل مفصل من مفاصل الجسد هذه نعمة، والإنسان عليه أن يحمد ويشكر الله سبحانه على هذه النعمة، فيصبح على كل سلامة على كل مفصل من مفاصل الجسد صدقة. فطيب يا رسول الله، يعني مفاصل الجسم 360 مفصل، طيب احنا كيف نتصدق 360 صدقة في اليوم؟ فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة. يعني لو قال لا إله إلا الله كأنه تصدق بصدقة، لو قال سبحان الله كأنه تصدق بصدقة، لو قال الحمد لله كأنه تصدق بصدقة. قال: فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. لو هو قال لابنه يعني أيقظ زوجته لصلاة الفجر، أيقظ ابنه لصلاة الفجر، لو أمر ابنه بالمعروف، لو أمره بالصلاة، لو أمره بالإنفاق، لو أمره بالبر، لو أمره بقراءة القرآن، قال: لو أمره بالمعروف صدقة، بل لو أمر أصحابه، لو أمر جيرانه، إن على قدره بقى، قال: لو أمره بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لو هو لو أحب يعمل حاجة حرام، لو هو سواء في بيته أو في غيره، ونهى عن منكر، قال: ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأول ثواب من ثواب الضحى إن هي كأنها تعدل 360 صدقة أو 360 شكر لله سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث لن أدعهن ما عشت. بيقول أنا نبي صلى الله عليه وسلم وصاني وصايا، وانت عارفين لما حد يكون غالي عليك ويوصيك وصية غالية، فأنت تتعامل مع الوصية كأنها أمر جلل. يعني أحيانا كتير مثلا واحد أبوه هو على فراش الموت يوصيه، فيقول لك أنا بعمل ده طول عمري لأن دي وصية أبويا. فتخيل بقى أن اللي بيوصيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو الدرداء بيقول: إن أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر. وقال: وصلاة الضحى. يبقى هنا صلاة الضحى رجع التاني مرة أخرى. قال: وأن لا أنام حتى أوتر، وإن هو يوتر بالليل. هذا حديث في صحيح مسلم. وأيضا مما جاء في صلاة الضحى حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أركم أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الأوابين، يعني سمى من يصلي الضحى ويواظب على الضحى أنه من الأوابين. الأواب ده عارفين نعم العبد إنه أواب، الأواب ده الذي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن صلاة الضحى هي عنوان الأوبة، إن واحد يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الأوبة إلى الله. فهو في صلاة في نص النهار، في صلاة في ربع النهار الثاني والثالث، في صلاة في ربع النهار الأخير. لو احنا قسمنا النهار مثلا 12 ساعة هيبقى عندنا ربع الأول وربع الثاني وربع الثالث وربع الأخير. في كل فترة من فترات النهار في صلاة، لكن الصلاة بقى اللي بتميز واحد عن التاني، اللي فيها مساحات التقوى، اللي فيها مساحات الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيها مساحة التعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. الفصال ده اللي هو صغير الجمل، اللي هو الناقة الصغيرة، وترمد يعني لما تشتد الشمس فتكون كرمضاء، تكون في شدة الحرارة فهي تخرج في هذه الحرارة. فقال حين ترمد الفصال، يعني هذا الوقت اللي هو وقت الضحى، اللي هو مش بس بعد الفجر مثلا بخمس دقائق، بتلت ساعة بنص ساعة، اللي هو وقت ما الضوء بيصل من الشمس إلى الأرض، لا لا لا، ده الموضوع أبعد من ذلك، إن هو ممتد لحد قبل الظهر بضع دقائق، يعني قبل الظهر تقريبا بتلت ساعة. فهنا ده وقت ليه؟ وقت الضحى. فبيقول حين ترمد الفصال يعني تقريبا قريب من الظهر، يعني الساعة 11 مثلا، ان واحد يقف يصلي، بتصلي ايه؟ يصلي الضحى. قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، ويعني بعض العلماء قال انها تسمى صلاة الضحوة الصغرى، وقيل انها صلاة الإشراق، يعني ان هي يعني هي الصلاة اللي فيها مساحة من مساحات العبادة لله سبحانه وتعالى، وفيها استجلاب معية الله سبحانه وتعالى ورحمته وبركاته. قال حين ترمد الفصال، يعني حين تحمى الفصال او تحمى الرمضاء وهي رمل، فتبرك الفصال من شدة الحر، يعني ان الفصال لا تستطيع الحركة من شدة الحر. هنا يقف المؤمن يصلي لله سبحانه وتعالى هذه الصلاة. فقال هذه الصلاة يصليها الرجل في وقت شدة الحر، اللي الناس كلها مشغولة يا اما بالراحة يا اما بالعمل، هذه صلاة الأوابين. طبعا الحديث في فضل صلاة الضحى كثيرة، لكن خلينا نبدأ مع حديث الترمذي. قال حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيرسي، حدثنا شعبة عن يزيد الريش قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. إن هنا أم من عائشة بتحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي أربع ركعات، وهنا احنا عندنا يعني في روايات عن ام من عائشه، فيها في روايه ان ام من عائشه نفت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا للضحى. قالت يعني قالت عائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، الا ان يجيء من مغيبه. يبقى في روايه ان ام من عائشه تتكلم، وهيجي معانا هذا الحديث بعد قليل في نفس الباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى الا عندما ياتي من سفر. والنوع الثاني أنها قالت، هذا في صحيح مسلم عن عائشة، قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط. يبقى في حديث عن أم عائشة بتقول فيه إن هي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ولا يوم صلاة الضحى، وفي حديث ثاني إن هي كانت شافت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى إذا جاء من سفر. يبقى هي هنا في تعارض، وهنا في هذا الحديث أنها تقول أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. هنا العلماء يجمعوا يقولوا هو كيف كان هذا التعاود، يعني إزاي هي قالت ما شافتوش ولا مرة بيصلي الضحى، ومرة تانية قالت أنه كان بيصلي الضحى أربع ركعات، ومرة بتقول أنه ما كانش بيصلي الضحى إلا إذا كان إذا جاء من إيه؟ من سفر. فقالوا أن النهي اللي أو النفي اللي هي قالته، اللي هي لما بتقول أنه لم تكن تراه يصلي الضحى قط، ده معناه أنه لم يكن يداوم على صلاة الضحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها احيانا ويصليها احيانا. يقولوا ليه؟ مع ان احب الاعمال الله ادوامه وان قل، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدوام. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى ان تفرض على امته زي قيام الليل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالخلق وخشيه ان يفهم الناس انها من الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها احيانا ليتعلم الناس انها من الايه؟ من المندوبات والمسنونات وليست من الفرائض، وهذا من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. اما وبعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع ان واحد يداوم عليها. وسأنقل لكم كلام العلماء يعني بعد قليل في مسألة صلاة الضحى واختلاف الناس في صلاة الضحى. او هذا الحديث الاول، ان هو ام عائشة تقول انه كان يصلي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع ركعات. يا ترى كان بيصلي اربع ركعات الضحى، هل ده كان مستمر؟ يقولوا هو ايه عدد ركعات الضحى؟ بعض العلماء قال ركعتين، بعض العلماء قال اربعه، بعض العلماء قال سته، بعض العلماء قال ثمانيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى ثمانيه ركعات. بعض العلماء وصلهم ليه 12 روايه وان كان فيها ضعف. يبقى هنا المساله ان صلاه الضحى هل هي ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام عائشه روي عنها ثلاث روايات، هي نفسها روي عنها ثلاث روايات. الاولى ان هي رضي الله عنها كانت تصلي أو تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات، والثانية أنه كان يصلي إذا جاء من سفر، والثالثة أنها لم تره يداوم عليها قط، فيجمع إن هو كان لا يداوم عليها إنما كان يصليها أحيانا، وبالذات إذا كان يعني يأتي من سفر. يقولوا ليه كان يأتي من سفر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يترك الرجل بيته دون أن يصلي. يعني دايما من أداب السفر لما واحد جاي من بعيد، يعني في ناس بتعمل حاجات غريبة كده، إن هو إيه، إن هو يجي من بعيد يقوم داخل مرة واحدة كده هاجم على البيت ويقول لك أصل أنا عامل له مفاجأة. لا، ممكن يكون البيت مش مستعد لاستقبال الرجل والمرأة، ينبغي أن تتكلف لاستقبال الرجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل بيته طروقة، يعني لما تيجي داخل أنت جاي من سفر، ومن سفر بعيد، قبل ما تقرب من يعني وقت ما تقرب من البيت، انك تديهم تليفون تقول لهم انا جاي في الطريق. الناس تستعد لايه؟ لاستقبال الرجل. فكان ومن عائشة تقول ان هو اصلا كان يصلي، كان اذا دخل ما كانش ايون تليفونات ولا في استقبال يعني مسبق. فهنا كانت ايه، كانت بتقول ان هو اصلا كان يصلي في المسجد، يعني كان الخبر يجي لها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. ولا يخفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته يعني حجرة ام عائشه ملاصقه للمسجد، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد هي كانت بتعرف ان النبي ايه اتى من سفر. ولا يخفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج عده نساء، وكانت ام عائشه لها يوم في الاسبوع، فكان هي لما تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الضحى، ده معناه ان هي لم تكن تراه يواظب عليها، او انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل. ويعني ثبت في حديث اخر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيته، كان بعد صلاة الضحى بعد الشروق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء يسلم عليهن ويدعو لهن. فهنا إن هي كانت بتشوف، ما كانتش بتشوف بيصلي ليه، لأنه هو غالبا كان بيروح لها بعد الإيه، بعد وقت الضحى. قال ابن المنذر: خفى على أم من عائشة رضي الله عنها صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من مغيبه، كما خفي على سلام زيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. وقال النووي في شرحه: الجمع بين حديثي أم من عائشة رضي الله عنها في نفي صلاة الضحى وإثباتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعض الأوقات خشية أن تفرد، كما ذكرت أم من عائشة رضي الله عنها. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيب على معناه أنها ما رأته فعل ذلك. وقال: اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى الترجيح متفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤية أم من عائشة رضي الله عنها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى من الصحابة الإثبات على النفي. طيب، وطبعا الكلام العلماء فيه كثيرة جدا، لكن هي هنا بتقول أنه صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات. قالت: نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. هنا يعني هي لم تحد الزيادة، يعني ما قالتش والله هو 4 ركعات وكان ممكن يزود ركعتين أو 4 أو 6، يعني إنما قالت يزيد ما شاء الله. فهنا يقولوا: هل في حد لصلاة الضحى؟ يقولوا: صلاة الضحى إنما صلى أكثر عدد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أو بسند يعني ثبت عند جمع كبير من العلماء إن هي 8 ركعات في فتح مكة. ويقولوا: طيب، وحتى بعض العلماء قالوا: لا، دي مش ضحى، ده إيه، كانت سنة الفتح. لذلك خالد بن الوليد بعد ذلك كان كلما فتح بلدا صلى 8 ركعات. لكن هي يحمل عنها من الضحى. يقول: طيب، هل ممكن يصلي في غير 8 ركعات؟ يقول: يصلي نفل مطلق، يعني يتقرب الله سبحانه وتعالى كيف شاء، لكن هنا مش هتبقى مرتبطه بايه، بانها صلاه الضحى. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي، حدثنا زياد بن عبيد الله بن ربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. هنا أنس بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، لكنه رواه أنه صلى 6 ركعات. يبقى احنا ممكن نصلي ركعتين، ممكن نصلي 4، ممكن نصلي 6. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد المسنى، حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن النبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. هنا عبد الرحمن النبي ليلى بيقول: ما فيش حد قال لي إن النبي صلى الضحى إلا أم هانئ. مين أم هانئ؟ أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، بنت أبي طالب اللي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح 8 ركعات. التسبيح هنا يعني صلى، فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هي بتقول ام هاني بتحكي بتقول ان يوم فتح مكه النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل منتصرا، وانتم عارفين ان يعني غزوه فتح مكه كانت من اعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام عفى فيها عن الناس وكان اسمهم الطلقاء، عفى فيها عن كل اهل مكه الذي حاربه سواء كان من عباد الاصنام، سواء كان من المسلمين، سواء كان من المستضعفين، كان من اليهود، كان من النصارى، كل اهل مكه، كل الذي يسكن في مكه النبي عليه الصلاه عفى عنه وقال اذهبوا فانتم الطلقاء، إلا مجموعة من الناس النبي عليه الصلاة والسلام أهدى دمهم، وهم عدد قليل كانوا يستوجبوا حدود الله سبحانه وتعالى. لكن غالب كل أهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة منتصرا طأطأ رأسه وتقول هند فما رأيت الله عبد أعظم من هذا اليوم. بتقول إن أكتر يوم شفت ربنا عبد فيه كان اليوم الذي انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الصحابة أول ما انتصروا وضعوا أسلحتهم وانطلقوا يصلون في الكعبة ويطوفون بالبيت. فهي بتقول أنا أكتر يوم شفته في حياتي ربنا سبحانه وتعالى تعبد فيه في مكة كان هذا اليوم، أنه رفعت عبادات لله سبحانه وتعالى. كان من هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب فاغتسل عند بيت بنت عمه اللي هي أم هانئ أخت علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ليه النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في بيتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده دار، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر ترك داره فخلاص هم عدوا على داره. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى منتصرا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه العبادة التي فعلها لله سبحانه وتعالى، هو هاجر لله وترك كل شيء لله، فهو مش هيرجع تاني يقول لهم لا ده بيتنا وده بيت عيلتي وده بيت عمي وده بيت جدي، هو خلاص ترك كل هذا لله، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم داره مرة أخرى. طيب هو محتاج يتوضأ ومحتاج أن هو يعني يستريح قليلا، فدخل عند دار بنت عمي واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي. كان هذا وقت الضحى يعني بعد الفجر، من وقت الفجر وقت بالنهار، من وقت الفجر إلى وقت قبل الظهر يعني بدقائق قليلة. فهنا وقف يصلي، فأم هانئ واقفة تراقب هو يصلي إيه، وهو ده مش وقت صلاة يعني، ده مش وقت لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، فهو يا ترى هيصلي ايه؟ ففوجئت النبي صلى الله عليه وسلم صلى واتم الركوع والسجود، يعني ركوع في غايه الطمانينه وفي غايه الايه السكينه، والسجود كذلك، السجود في غايه الطمانينه وفي غايه السكينه، ولكنه ايه، ولكنه صلى يعني صلاه خفيفه في القيام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف القيام، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني اطال او اطمأن في الركوع والسجود. طيب صلى كم ركعة؟ صلى 8 ركعات. يبقى احنا كده عندنا اثر من عائشة ان هو صلى 4 ركعات الضحى، واثر انس بن مالك انه صلى 6 ركعات في الضحى، واثر ام هانئ انه صلى 8 ركعات في الضحى. قال الحافظ الفتح هذا لا يدل الا ام هانئ، هذا لا يدل الى على نفي الوقوع، لان عبد الرحمن النبي ليلى انما نفى ذلك عن نفسه، يعني بيقول ان عبد الرحمن النبي ليلى بيقول انه لم يكن احد يعني ادركته اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، فلم يخبرني احد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى الا ام هانئ. يقول ان هذا النفي، ان لما هو بيقول ان محدش روى هذا الحديث الا ام هانئ، قال هذا لا يدل على نفي الوقوع، يعني مش معنى ان هي الوحيده اللي قالت ان مفيش صحابه تانيين، انما هو بيتكلم في من روى عنهم، لان عبد الرحمن بن ابي ليلى انما نفى ذلك عن نفسه. واما قول البطال لا حجه في قول النبي ليلى وترد عليه الاحاديث الوارده فانه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وامر بها، فهنا الامر سهل انه يمكن الجمع ان هو ابن ابي ليلى لما قابل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العدد اللي هو قابلهم لم يخبروه بصلاة الضحى، لكن أخبرته أم هانئ، فهذا لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الضحى. ويعني أنقل لكم كلام ابن قيم الجوزية في هذا، أنه هو بيتكلم أن في أقوال كثيرة في صلاة الضحى، بعض العلماء عدها بدعة لبعض الأثار، أن زي أثر أم عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قط، والأثر ابن أبي ليلى أن هذا قول مهانئ فقط، فقالوا ايه، يبقى هذا اثر يدل على هذا الحديث يدل على انها سنة الفتح وليست صلاة الضحى. لكن حقيقة ان جمهور العلماء على ان صلاة الضحى سنة من السنن، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها خشية ان تفرد. قالت فسبح 8 ركعات. قال ابن حجر في فتح الباري زاد قريب عن ام هانئ فسلم من كل ركعتين. يعني هنا هل يصلي 8 ركعات 4 و 4 ولا يصلي مثنى مثنى؟ يقولوا ان الاصل في صلاه الليل مثنى مثنى. يقولوا طب صلاه النهار يعني هل صلاه النهار يصلي 4 ولا يصلي مثنى مثنى؟ في قولين للعلماء ان ممكن يصلي بالنهار 4 ثم 4 او يصلي مثنى مثنى يعني 2 2 2 2، لكن في صلاة الليل صلاة الليل تكون مثنى مثنى. قالت فسلم في رواية فسلم من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة، وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى 8 ركعات أو أقل. وفي الطبراني أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، حديث ابن أبي أوفى، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانئ باقي 8 ركعات. وهي تقول ما رأيته صلى قط أخف منها، يعني هو نبع السلام صلى صلاة خفيفة، يعني مش حتى يقوله هو هل يسن في الضحى ان هو في قراءة معينة في صور معينة، يقوله اه يصلي به الشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى. وبعض العلماء قالوا يصلي بكل أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالإيه بركعات الخفيفة، ولكن الإنسان إذا صلى وأطال الصلاة بينه وبين ربه فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكنه صلى الله عليه وسلم أطال الركوع والسجود، يعني هو كانت القراءة قراءة بسيطة بسور بسيط سور خفيفة سور يعني قصيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم أطال الركوع والسجود، يتم الركوع والسجود يعني لا يخففهما جدا كما يخفف الصلاة. وفيه بيان عدد ركعات صلاة الضحى. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في رواية عائشة كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله، وفي حديث أم هانئ أنه صلى 8 ركعات، وفي حديث أبي ذر وأبي الدرداء أنه صلى ركعتين. هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينهما عند أهل التحقيق، وحصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات. ابن القيم بيقول في زاد المعاد، ويعني أنقل لكم الكلام للتفتيح وتوسيع المدارك، قال الأقوال في صلاة الضحى بلغت 6، بيقول إن في 6 أقوال في صلاة الضحى. الأول أنها مستحبة واختلف في عددها، قيل أقلها ركعتان وأكثرها 12، قال أكثرها وقيل أكثرها 8، وقيل الأول، لكن لا تشرع 6 ولا 10، وقيل كالثاني لكن لا تشرع 6 وقيل ركعتان. بيقول إن هم قالوا إنها سنة مؤكدة ولا أو سنة مستحبة لكن اختلفوا في عددها. القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها إلا إذا أتى من مغيبه، والحديث أم هانئ أن كان هذا في فتح مكة، فقالوا أن ده يكون إيه تكون لسبب، وهذا إيه مردود ليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى وقال يصبح على كل سلامة إيه صدقة، وهذا فيه كلام. القول الثالث أنها لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الحي بن عوف أنه لم يصليها، وكذلك ابن مسعود، والصحابة الذي لم يستحبوها ولم يصلوها لأنهم لم يروها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما يكون عندنا خبر واحد نفاه وخبر تاني حد أثبته فالمثبت يقدم على النافي، لأن المثبت يعني روى ما رأى، لكن النافي هو نفى لأنه لم يرى، فالطبيعي وإذا ذا ثقة وذا ثقة فإحنا هنقدم قول المثبت. قول الرابع يستحب فعلها تارة وتيكها تارة، يعني ممكن واحد يعملها ولا يواظب عليها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها. يقوله طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها؟ خشية أن تفرض. طب أنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، هل ينفع أواظب عليها لأن أحب الأعمال أدوم وينقل؟ قالوا ينفع تواظب عليها لأن أحب الأعمال أدوم وينقل، وإن كانت يعني إذا فعلها تارة تكاتها فهو ايه فهو قول حسن، يعني انسان لا يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى بها. القول الخامس انها تستحب الصلاة والمواظبة عليها لكن في البيوت. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه كان يصليها في جماعة، ولو كان فعل ذلك لنقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى كده انه كان بيصليها في البيت فيستحب ان الواحد يصليها في البيت. القول السادس انها بدعة، وصح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى قال الصلوات الخمس. هنا نقل ابن القيم ان بعض العلماء او بعض الصحابة عدوها بدعة، ولماذا عدوها بدعة؟ لانها لم يثبت عندهم فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنع ان هناك نصوص عن مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلت صلاة الضحى. الاثر الذي يريه حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وقيع، حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إذا جاء من إيه من سفر فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. ويعني يعني شرحت هذا الأمر من منذ قليل، مسألة إن الإنسان لما يكون جاي من سفر ما يدخلش على البيت مرة واحدة، إنما محتاج إن هو إيه إن هو يخبر البيت وينتظر، ويكون يعني إنسان عنده مساحة من مساحات التهذيب، ومساحة من مساحات إن هو يعطي لأهل البيت مساحة إن المرأة يعني تمشط شعرها، تستقبل زوجها، إن الأولاد يستقبلوا الزوج أو الأب، ما يبقاش الموضوع ايه مساحه من مساحات التلصص والتجسس والتحسس والايه، وجو من مساحات الايه المفاجآت التي تجعل الانسان يعني ربما يطلع على ما يراه او يعني يرى ما يصبح به حزينا او غضبان. الانسان يعني انسان محتاج ان هو يراعي نفسه ويراعي نظره، ايه اللي يخليك تطلع على حاجه تضايقك. وينبغي الإنسان أنه هو في علاقته بزوجته أنه هو يعني دائم الحرص على أنه يرى منها الخير. وكذلك المرأة، في ناس بتتلصص وبتتجسس وتتحسس، ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، لا ينبغي للرجل أن يفعل هذا ولا أن يحطم أهل بيته ولا أن يكون يعني راعي قاسي، إنما عليه أن يكون في مساحة من مساحات الأدب مع الأهل، ومنها أنه يعطيهم فرصة ليتجهزوا للقائه. فبتقول إنما صام كان إذا أتى من سفر ما كانش يدخل على البيت مباشرة، إنما هي تسمع إن هو جاء ثم هو يذهب للصلاة، بحيث إن هو هي تستعد لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ينتهي من الصلاة يذهب إلى بيته. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هنا أبو سعيد الخدري بيحكي قصة إن هو أصلا كان بيواظب، وكان يواظب قد إيه؟ يعني كان بيصلي يوم يوم ولا يومين ويومين ولا ثلاث أيام ويوم ولا يومين وثلاث أيام، يعني نعرف إمتى كان يدع وإمتى كان يصلي. فبيقول كان يصلي حتى أننا نقول لا يدعها، يعني بيصلي صلاة طويلة طويلة طويلة حتى نقول لا يدعها، وكان يدعها حتى نقول لا يصليها. يعني يعني يعني احنا نتجد فتره من الفترات ان هو عصام يواظب عصام الضحى، لنجد ان هم يعتبروا ان الموضوع بقى ثابت، وبعدين فجاه ان هو عصام ما بيصليش الضحى، فهم مش بيشوفوه. طب هم كانوا يشوفوا ان هو عصام بيصلي الضحى فين؟ يبقى هو هنا كان بيصليها في المسجد، فهنا دل على انها كان يصليها في المسجد وكان يصليها في البيت. حديث عباد بن مالك ان هو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني اريد ربنا رزقني بيت، واذاك ان تصلي عايز اعمل مصلى في البيت، فعايزك تاتيني لتصلي في هذا المكان، عايز افتتح مصلى في البيت. عارفين اللي عمل اوضه كده مصلى وقال لك انا عايز ايه اصلي، فايه فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا عايزك تفتتح عندي المصلى في البيت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه وصلى عنده الضحى، فيقولوا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وصلى منفردا وجماعة، وصلى صلاة خفيفة، وصلى اثنان، وصلى ست، وصلى ثماني ركعات، وصلى اربع ركعات، لا يدعها يعني لا يتركها، يعني يواظب عليها ويداوم عليها، واحيانا يتركها واحيانا لا يصليها. فكان يدعها حتى نقول لا يصليها، يعني تركها لدرجة ان احنا قلنا هو ما عادش يصليها تاني، حتى اننا كنا لا يعود الى صلاتها، فكان يتركها احيانا ويفعلها احيانا خوفا ان يعتقد الناس وجوبها لو وضب عليها. هنا يا جماعة نقطة مهمة، ان الانسان احيانا متعرض عنده مصالح ومفاسد، ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعبد خلق الله، فيعني ما فيش حد اعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اكثر حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اكثر دينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعرض عنده مسألتين، مسألة ان هو يستمر على المواظبة على الضحى، ولكن ده ممكن يكون فيه مشقة على الأمة بعد ذلك ان هم يفتكروا ان ده فرض على الأمة، او مشقة انه يتركها احيانا، وكان اذا تركها يتركها حتى يقولوا لا يصليها، يعني يقولوا لن يعود لها مطلقا مرة اخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيعلم الأمة ان هنا فيه مصلحة مقدمة، ان اذا تعرض المصلحة مع مصلحة اكبر منها فهنا بتفوت المصلحة الادنى لتحصيل المصلحة الاعلى، وهذا مبنى الشريعة. وكذلك المفاسد، إذا في مفسدتين، مفسدة قليلة ومفسدة كبيرة، فتفوت المفسدة الكبيرة وتحصل المفسدة الأقل لتفويض المفسدة الكبيرة. يعني الشريعة كلها مصالح، حتى في العبادات عندنا هنا تعارض، تعارض مصلحة الاستمرار وتعارض مصلحة ان هي ممكن يخاف انها تفرض على الناس، ويخاف ان هي تكون بعد كده الناس تظن ظن ان هي دي بقت يعني ركيزة من ركائز الاسلام من شدة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان يصليها حتى يقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما، لأنه كان يحب صلاة الضحى ويفعلها أحيانا، لكنه لما عارضه خوف افتراضي على الناس ترك المواظبة صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم، أنبأنا عبيدة وهو ابن معتب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. في عارفين شوفوا اللفظ الجميل، كان يدمن، عارفين يعني ايه يدمن 4 ركعات؟ يعني اصلا كان بيحبها ولا يستغني عنها. هنا الاثر اثر ابي ايوب الانصاري في سنن ابي داود، اثر جميل قوي، انما صام كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني فلا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. هنا العلماء يقول هي دي صلاة الضحى وهي علاقة ده بالباب. هنا النمصم الإمام الترمذي بيتكلم هنا عن 4 ركعات قبل الظهر، وبيقول ان وقت الظهر ده لحد ما الظهر يخلص ده وقت تفتح فيه ابواب السماء، والنبي عصام كان بيصلي 4 ركعات سنة الظهر، وكان بيصليهم كان يصلي هذه 4 ركعات بتسليمة واحدة. فقوله هو ايه علاقة سنة الظهر بصلاة الضحى؟ يعني صلاة الضحى بينتهي وقت صلاة الضحى قبل الظهر بتلت ساعة تقريبا، فهنا ايه علاقة ده بده؟ فبعض العلماء قالوا ان هذا الحديث كان ينبغي ان يكون في الباب الذي ايه قبله، في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال لا، هو ليه الامام الترمذي جاب هذا الحديث في وسط باب في وسط حديث صلاة الضحى؟ لان الوقت هو قريب من بعضه، فكأنه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من صلاة الضحى ويجلس قليلا، فاذا وقت اذا اذن دخل وقت صلاة الظهر اللي هو حين ظل حين يكون ظل الشيء مثله، هنا اول ما يحصل بعد الزوال، مجرد ما يحصل الزوال وبعد الزوال مباشره يبدا وقت الايه وقت الظهر. وقت الظهر ده نوع صام كان اول ما يأذن الظهر او اول ما يجي وقت الظهر كان يحصل ايه؟ يقوم نوع صام يصلي 4 ركعات لا تسليمه بينهن. عشان كده العلماء يقولوا هو صلاه النهار فيها تبقى 4 ولا تبقى 2؟ فيقولوا الاصل في الصلاه انها مثنى، حتى الصلاه لما فرضت كانت مثنى، ثم ايه ثم بعد ذلك اصبحت الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 3 ركعات، وكان قبل ذلك كانوا يصلون مثنى. يعني اول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه كان قيام الليل قوم الليل الا قليلا، كان بيصلي مثنى. فيقولوا ان الصلاه اصل فيها كانت مثنى وبعد كده ايه وبعد كده طولت. فهنا لما قبل ان تفرض الصلاه الخمس كان الصحابه بيصلوا مثنى بالعشي والاشراق، كان بيصلي بالنهار 2 وبالليل 2، او يعني لو عايز يزيد كان يصلي ايه مثنى يعني 2 2 2 2. هنا بيتكلم عن ان النبي اصلا كان صلى 4، قال هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. لذلك بعض العلماء قال ان صلاة سنة الظهر وسنة العصر ممكن تبقى 4 ركعات لا تسليم بينهن، ولو صلى ركعتين هذا جائز ما فيش خلاف في ده، لكن لو هو صلى في سنة الظهر القبلية 4 بتسليمة واحدة وسنة العصر القبلية 4 بتسليمة واحدة فهذا ايه هذا له باب. ليه؟ لهذا الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله، ده عند زوال الشمس يعني وقت الظهر، فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، وكأنه اصلا ينتهي من صلاة الضحى وبعدين يرتاح قليلا فيأتي وقت الايه وقت الظهر فيقوم يصلي. يا جماعة الصلاة الدين، يعني يعني يعني من جميل من كتب في الصلاة يعني تعظيم قدر الصلاة للمروذي، او مثلا من المعاصرين مثلا يعني الشيخ فريد الانصاري له كتاب جميل اسمه الدين هو الصلاة، ان يا جماعه العلاقه بالله سبحانه وتعالى هي دي العلاقه الرئيسيه، ان الانسان ينبغي ان تكون له علاقه بربه، وهذا يظهر في كثره الصلاه، هذا يظهر في التعلق بالصلاه، يدمن اربع ركعات. عارفين في واحد مدمن حاجه، مدمن ده يعني هو يحتاج اليه، هو دائم التعلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنه الظهر لدرجة أن أبو أيوب يقول أنه كان يدمن أربع ركعات، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر. يقول إن أبواب السماء من وقت أذان الظهر لحد ما الظهر يصلى دي أبواب السماء مفتوحة، فأحب أن يصعد في تلك الساعة لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة، يعني هل كان نبي صلى بيصلي فيها بيقرأ يعني في كل سورة في كل ركعة سورة؟ قال نعم. قال هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. أربع ركعات عند السوال. قال الملا علي القاري أي عند تحققه وبعد وقوعه للنهي عن الصلاة حال الاستواء، يعني بعد الزوال اللي هو وقت الظهر، وإنما عدل عن قوله بعد زوالها ليفيد أن المقصود أول وقت الزوال بلا تراخ، كأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الظهر بمجرد أن يسمع الأذان، يعني مجرد أول وقت الدخول، وده المبادرة للسنة القبلية فور سماع الأذان. قال المراد به سنة الظهر، وفيه إيماء على أن السنة القبلية يستحب تعجيلها في أوائل وقتها على خلاف في أداء الفرائض. والمختار التفصيل. وكلمة الإدمان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صلاة الضحى، فيقولوا طب ايه علاقة ده بالضحى؟ يقولوا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من صلاة إلى صلاة إلى صلاة إلى صلاة. الأثر الذي يليه. أخبرنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيدة عن إبراهيم، عن سهل بن جاب، عن قزع، عن كرثة، عن أبي أيوب الأنصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، نفس الأثر ولكن بسند آخر. والأثر الذي يليه عن عبد الله بن السائب، حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مسلم بن أبي وضاح، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهي طبعا قبل الظهر، يعني قبل أن يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الظهر. والمناسبة مع الباب، قالوا أنها كان ينبغي أن تكون في الباب الذي قبله، وقيل أنها لاتصال الوقت، إن هو لوجود الفرق، إن الفرق بين الظهر والضحى هو الزوال. الزوال ده يعني يا جماعة يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني أن تميل. فالزوال ده يعني الشمس تميل في كبد السماء، يعني الطبيعي أن الشمس بتطلع من المشرق وبعدين تحصل تبقى في نص السماء وبعد كده تبدأ تميل عن منتصف السماء إلى إيه؟ الى الغرب. مجرد ما الشمس تبدا تميل هنا يبدا يحصل ظل، يعني لو واحد وقفنا عصايه او لو واحد واقف ولو الشمس فوقه مش هيبقى له ظل، مجرد ان الشمس تبدا تميل يبقى له ظل. اول ما يبدا يبقى له ظل هذا وقت الايه؟ هذا وقت الظهر. ولا يخفى ان الصلاه، يعني احنا بنعرف وقت الصلاه امتى بالشمس، يعني احنا بنعرف ارتباط الصلاه المسلمين بالشمس وارتباط الصيام والحج بالقمر، يعني ما كانش اياميهم ساعه ولا في حسابات ولا في نتيجه بتحسب، انما ولا في ارصاد، انما كان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اراد ان اي حد في اي حته يعرف يصلي، يعرف وقت الظهر، يعرف وقت العصر، يعرف وقت المغرب، يعرف وقت العشاء، يعرف وقت الفجر. فهنا عند الزوال بمجرد ما يحصل الزوال يبدا يحصل ايه؟ وقت الظهر. قبل ذلك ما بيبقى فيه ما نهي عن الصلاه من قبل الزوال الى وقت الزوال، وبعد كده بعد الزوال مباشره يبدا ده هذا وقت الظهر عندما يصبح ظل الشيء مثله. حدثنا الاثر الذي يليه، حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عمر ابن علي المقدمي، عن مسعر ابن كذام، عن ابي اسحاق، عن عاصم بن ضمره، عن علي انه كان يصلي قبل الظهر اربعا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. يعني هنا هو ذكر ان الصحابه كانوا يصلون عن النبي، كانوا يصلون سنه الظهر اربعا وكانوا يمدون فيها، يعني كان بيطول في سنه الظهر. ليه؟ لانها مرتبطه بهذا الوقت الذي يغفل فيه الناس، يعني لا يخفى ان وقت الظهر ده يبقى الناس بقى في قوه الشغل، يعني لو ناس مثلا بتشتغل بايديهم وعمال وكده بيبقى شغال من بعد الفجر, فبيجي وقت الضهر ده بيبقى خلاص هو هينام بقى مرتاح عايز يرتاح, او لو العكس الناس بتصحى بدري شويه او بتبدا الشغل متاخر شويه, فبيبقى وقت الضهر ده في ذروه الايه, ذروه الضهر. فالرجل اللي يقدر يحافظ على ان هو يصلي لله سبحانه وتعالى في ذروه هذا الوقت ولا يغفل عن طاعه الله سبحانه وتعالى, عن ذكر الله سبحانه وتعالى, عارفين دعاء السوق يعني بعض العلماء ردوا لكثره الثواب فيه, ليقولوا لان يقولوا هو ليه كثره الثواب فيه, يقولوا هذا وقت غفل, ويعني الناس في السوق مشغوله بالتجاره, مشغول بالفلوس, مشغول بالمال, فمعنى انه ان الانسان ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت هذا له ثواب عظيم. ان هنا ليه او ابواب السماء مفتوحه في هذا الوقت في للدعوات, لان هذا وقت يغفل فيه الناس, غالب الناس مشغوله او نايمه, يا اما تعبان وجاي ده وقت ان هو بيقول لك انام قيلوله شويه, او تعبان, او وقت شغل اللي بقى ده وقت اللي ذروه سلام الايه الشغل. فهنا كانت صلاه الاوابين, وهنا كانت أبواب السماء مفتوحة. يعني مضى الباب سريعا, ونقف عند هذا الحد, نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا, وأستغفر الله عليكم, وجزاكم الله خير.